أحسن الله إليكم أيضا يسأل عن المدة بالدقائق بين طلوع الفجر وجواز قيام بركعتي الإشراق. لاحظ شروق الشمس ثم قدر وقتا يغلب على الظن أن الشمس ارتفعت، قيد رمحي بقدر طول الرمح أو قامة الرجل المعتدل، وقد يكون في المقياس المعتبر الآن في حدود 90 سنتي أو أكثر من ذلك أو أقل بسيط. ومعلوم أنه لا مشادة في الدين، وأن الأخذ بالتيسير واليسر هو المنهج الإسلامي، فيبدأ جواز صلاة النافلة بعد طلوع الشمس إذا ارتفعت الشمس عن الأرض وكانت وفي نظر الرائي بمسافة أو بطول الرجل فيما بينها وبين الأرض، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.